إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلغة مضر، فإن القرآن نزل بلغة رجل من مضر صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقال تعالى وهذا لسان عربي مبين، وقال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي الآية، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. ثم ذكر البخاري رحمه الله تعالى حديث يعلى بن أمية أنه كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي، فذكر الحديث الذي سأل عمن أحرم بعمرة وهو متضمق بطيب وعليه جبة، قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم فجاءه الوحي، فأشار عمر إلى يعلى أي تعالى، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة، ثم سري عنه فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا، فذكر أمره بنزع الجبة وغسل الطيب. وهذا الحديث رواه جماعة من طرق عديدة، والكلام عليه في كتاب الحج، ولا تظهر مناسبة ما بينه وبين هذه الترجمة، ولا يكاد ولو ذكر في الترجمة التي قبلها لكان أظهر وأبين، والله أعلم. لكن ذكر بعض العلماء، ذكر ابن المنيب إدخال هذا الحديث في هذا الباب، قال لعله قصد التنبيه على أن الوحي بالقرآن والسنة على صفة واحدة، يعني القرآن كما أن القرآن وحي فالسنة كذلك وحي، وأنهما قد يكونان على صفة واحدة، يعني الصفة التي ينزل فيها القرآن من الهيئات قد تنزل بها السنة، فذكروا هذا المعنى والله أعلم، لأنه في باب كيف نزول الوحي. حتى في الحديث الماضي في حديث تأخر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أن المناسبة كذلك أن الوحي ينزل على كيفيات وهيئات مختلفة، فتارة يتتابع وتارة يعني ينقطع فترة ثم يأتي، فكل هذا في بيان نزول الوحي أنه له أنواع وهيئات في النزول وفي وقت، في كيفية النزول وفي وقت النزول. وفيه كما ذكرت بعضهم قال إشارة على أن السنة يكون نزولها أحيانا كنزول القرآن، والله أعلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. الله يسعدك. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. أنا كنت فقط بارك الله فيكم شيخنا، لو هذه الأربع يعني كل ما في القرآن في قول مهيمن عليه فضيعا، لأنه ما عندي أنا في التفسير ابن كثير ما عندي هذه المقدمة كلها، حتى جمع القرآن ما عندي، فيأتي بعدها عند الفاتحة، يعني يبدأ بالفاتحة، ففقط هذه الأربع قواعد اللي قلتها، القرآن إما حفيظ أو لو سمحتم هو يا شيخ ذكرت أن القرآن مهيمنا يعني مؤتمنا مصدر للكتب الماضية، إما مقدرا لما فيها أو ناسخا أو مجددا يأتي بأحكام جديدة، فهذا معنى المهيمن. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. حياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله. وعلى نبينا.